بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني خواتي حياكم الله معنا، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. احنا معاكم للعام الثاني في زين الشهور. احنا ان شاء الله في هالعام هذا راح نتكلم عن موضوع هو من اجمل المواضيع اللي الواحد ممكن يتكلم عنها ويسمعها. منو منا ما يتمنى السعاده؟ منو منا ما يتمنى الفرحه الكامله؟ الله عز وجل سبحانه لما بين عن الناس في القرآن عن مصيرهم في النهاية قال: فمنهم شقي وسعيد. احنا بنتكلم عن النوع الثاني، السعداء. عسى الله يا رب سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. السعادة لو نتكلم عن مفهومها راح نلقى ان تعدد فيها المفاهيم. منهم من يقول ان اكون فرحان، ان اي شيء يؤذيني يبتعد، ان احصل على كذا، اني اعيش في المكان الفلاني، اني يتوفر لي كذا او كذا او كذا. لكن اعتقد ان السعاده مفهومها اكبر واوسع من كذي. السعاده في الحقيقه مفهومها ان كل الامور اللي نتمناها تتواجد، وكل الامور اللي ممكن تخرب علينا امنياتنا وسعادتنا تبتعد. لكن هل مفهوم هذا ان جميع الامور المحبوبه تتواجد بما يرضي الله، وكل الامور اللي مكروهه تبتعد، مو موجوده الا في مكان واحد، في الحياه الاخره عند رب العالمين سبحانه. الدنيا هذا الأمر ما هو متوفر فيها. لذلك يا جماعة احنا بنتكلم إن شاء الله مع بعض عن رحلة السعادة اللي نبدأها إن شاء الله سبحانه وتعالى بخطوات ومراحل نعيشها ويا بعض، ونقف في محطاتها حتى الله سبحانه وتعالى يكرمنا ونكون من السعداء الذين يحصلون على السعادة التامة والكاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. السعادة الحقيقية اللي نتمناها كلنا، السعادة الكاملة التامة، ما هي موجودة في حياتنا اللي نعيشها الحين. تبدأ من نهاية الحياة الدنيا، ونهاية الحياة الدنيا تبدأ بالموت. من يأتي ذكر الموت وقبض الروح، الكثير من الناس يخاف من هالموضوع وما يحب ذكره، لكن في الحقيقة هو راح يكون مفتاحنا الأول للدخول إلى بوابة السعادة في رحلتنا، رحلة السعادة. الموت عندما يذكر الواحد ممكن ذهنه يروح بعيد إلى كثير من الأمور، لكن خلونا نبين السعادة اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا نتمناها وودنا نكون من أهلها، وودنا نمشي في طريقها حتى أن الله عز وجل يبلغنا هالسعادة هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان من المؤمنين ووصل إلى نهاية حياته، إلى مرحلة الاحتضار والموت، أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه، ثم تتنزل من السماء ملائكة فيراهم هذا الإنسان كأن وجوههم الشمس، جمال ونور، عظمة، خلق رائع جدا، يراهم بعينه. ثم يأتون ومعهم أكفان من الجنة وحنوط، يعني طيب من الجنة، لأن الآن ستقبض روح مؤمنة تستحق هالسعادة هذه وهالنعيم. فهالإنسان هذا تتنزل الملائكة ومعهم هالتجهيز هذا. ثم يقول ملك الموت كلمة بشارة، كلها سعادة يسمعها الواحد يفرح بهذه الكلمة عندما يسمعها، فيقول: أيتها الروح الطيبة، روح المؤمن أو المؤمنة، أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فيأخذون هذه الروح فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء. شلون الواحد منا لما يصب قطرة ماء شلون تصب بسهولة؟ كذي تخرج بكل سهولة. هذه يا جماعة لحظة وفاة وقبض روح المؤمنين، لحظة سعادة تامة يرى فيها ملائكة كأن وجوههم الشمس، ويرى كفن من الجنة. يا جماعة شوفوا بس، خل واحد يتخيل شنو شكله، وطيب من الجنة، شنو هالريحة اللي راح يشتمها هالإنسان كتجهيز لهذه الروح. ثم يسمع البشارة بأن روحه طيبة، وخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الواحد منا شيء أكثر من كذي غير أن الله عز وجل يبشر فيها اللحظة، لحظة الخوف، أن أنت مغفور لك ومرضي عنك، أو أنت مغفور لك ومرضي عنك. ثم تقبض هذه الروح وتجهز إلى مرحلة أخرى، مرحلة سعادة للانتقال بها إلى أعلى الدرجات. يا جماعة إحنا إيش نبي غير أن الواحد منا يسمع له كلمة تبشره، تطمنا عقب تعب هالدنيا هذه عشان يبدي سعادته. يعني لما الواحد منا يسمع ملك الموت يقول هالكلمة هذه: أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ويشوف بعينه هالجمال في الملائكة اللي جايله، مو شيء يخوفه، لا، وجوههم كأنها الشمس من الجمال، وشم ريحة من الجنة، ويرى لباس للروح التي ستخرج من الجنة ثم تخرج هذه الروح. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بس سووا هالأمرين، آمنوا بالله عز وجل وحده ومشوا سيدة بطريقهم لله عز وجل، يحاولون قدر المستطاع يقللون من الأخطاء، والطريق لرب العالمين كصراط مستقيم، كهداية، كطاعة، كعبادة الله عز وجل يحبها، ماشيين عليها. شنو وضعهم؟ تتنزل عليهم الملائكة على طول. إحنا كله عندنا بشارات وسعادة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل تطلبونه نزلا من غفور رحيم. هذه يا جماعة بشارات الآخرة. الروح الآن استخرجت، يصعد بها الملائكة إلى السماء. قبل أن يصلوا إلى السماء يمرون بمجاميع الملائكة. شوفوا يا جماعة البشارات اللي تصير. الروح الآن هي اللي تستقبل هالأمور هذه، تراها وتسمعها، فيقول الملائكة ما هذه الروح الطيبة، فيجيبون الملائكة الذين يسوقون هذه الروح، فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه، أو فلانة بنت فلان بأحب الأسماء إليها، ثم يصلون إلى السماء الأولى، فتفتح الملائكة أبواب السماء الأولى لهذه الروح فيدخلون. الآن في السماء الأولى في مجموعة ملائكة، الآن في ملائكة وصلت الروح إلى السماء، بعد ذلك تخرج مجموعة تساير موكب مع هذه الروح إلى نهاية السماء الأولى وبداية السماء الثانية، ثم يأتي موكب جديد من السماء الثانية فينطلقون، ما يخلون الروح بروحها، موكب يشيع هذه الروح إكراما وتبشيرا وإسعادا لهذه الروح اللي كانت في هذا الجسد الطيب إلى السماء السابعة. لما يصلون السماء السابعة يقول الله عز وجل أرجعوها إلى الأرض فإني قلت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فترجع هذه الروح إلى الأرض بكل ما مرت عليه من بشارات وسعادة ومواقف جميلة، تطمنت وارتاحت. اللي بقوله يا جماعة الواحد خليه يتعب على مخلوق معين، تعب كبير جدا واجتهاد، الروح اللي داخلنا، ما أقصد روحي نفسي، أقصد الروح اللي قاعد تحركني اللي هي مصدر حياتي بعد الله سبحانه وتعالى. هذه الروح أول من سيرى السعادة والنعيم، أو أعوذ بالله إن شاء الله محنا منهم يكون العكس، أول من يرى الشقاء والعذاب. في جماعة الروح هذه اللي داخل اللي هي معانا في كل وقت وهي سر حياتنا، خل نتعب عشان ريحها تالي، خل نتعب عشان نسرها ونفرحها. من كنت مر علينا مواقف فيها مكاره، فيها مر لله عز وجل، نصبر حتى نسعد السعادة الكاملة اللي ما فيها أبد ولا منغصات ولا مكدرات بإذن الله سبحانه وتعالى. عسى الله يبشركم يا رب بكل خير وبكل سعادة وبكل سرور بعد أن نستقيم على طريق الله عز وجل، وهذا بيدكم بإذن رب العالمين. ألقاكم إن شاء الله في محطات في رحلتنا، رحلة السعادة، فإلى لقاء قريب.